الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، التاريخ ليس صفحة واحدة وليس كتابا واحدا وليس جزءا واحدا، ولكنه فصول متتابعة ووريقات مكتوبة عبر الزمن، والفصول أو الأجزاء متباينة. ولا تستطيع أن تحكم على تاريخ في أمة أو قبيلة أو عائلة أو دولة أو عالم أو فترة زمنية بصفحة واحدة. ربما الكتاب فيه فصول عدة بين الجد والهزل، وبين الهزيمة والنصر، وبين الغنى والفقر، وبين الضيق والسعة، وبين العز والذل. فإن قرأت عن التاريخ فقط باب الهزيمة وتظن أن هذا هو التاريخ، فأنت ما قرأت التاريخ. ولو قرأت على أنه نصر دائم أو بابا من أبواب النصر وتظن أن التاريخ توقف عند هذا، ليست هذه قراءة ولا استقراء. ولو قرأت بابا من أبواب الهزل أو الطرائف أو النكات وتظن أن هذا هو التاريخ، فقد أخطأت في الاستقراء والقراءة. أيضا في تاريخ الأمم تأخذ أنت الحكمة البالغة من كتاب الكون المسطور من كتاب ربنا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، الذي تعرفونه سنة التداول. سنة التداول، إن الله كل يوم هو في شأن يرفع أقواما ويخفض آخرين. هذه أحوال الدنيا وأحوال التاريخ. والإنسان منا، أي إنسان منا، لو أن له جدا صالحا جلس في كل مجلس يتكلم عن صلاح جده، جدي كان يصنع كذا، وكان يقوم الليل، وكان يصوم النهار، وكان يتصدق. وإذا ذهبت بولدك لتزوجه من بني فلان تقدم نفسك وتقول: هذا الولد جده فلان الفلان الذي كان يعمل كذا وكذا وكذا. فأنت تفخر بجدك من ناحية أبيك أو ناحية أمك. طيب، هذا جد واحد أو اثنان من الجلود، من الجدود، أو خمسة. لما تستقرئ التاريخ تجد نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين نعم تستوجب الحمد والشكر. فالحمد لله على نعمة الإسلام. الأنبياء لم يكن لهم صحابة، الأنبياء السابقين عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبله إخوانه من الأنبياء لم يكن لهم صحابة. سيدنا نوح لما هاجر، أو سيدنا إبراهيم لما هاجر، وأبو الأنبياء لما هاجر من العراق إلى الشام لم يكن معه أحد إلا لوط قريبه، وهاجر معه لوط فقط. وأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بيت واحد. سيدنا نوح بعد 950 سنة ما آمن معه إلا قليل، 72 رجلا وامرأة. سيدنا هود لم يكن له صحابة. سيدنا صالح كذلك سيدنا شعيب كذلك، سيدنا عيسى 12 حواريا فقط، شيخ بني انبياء بني اسرائيل سيدنا موسى يعني حدث التصفيات، يعني بعدما اغرق الله امامهم فرعون وجنوده وخسف بقارون وبداره وكنوزه الارض، سبحان الله العظيم، يعني ظلوا في مسألة تقول انت بلغة اللغة الحديثة او اللهجات الحديثة تصفية، تصفيات شتى، وسبحان الله ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. فنهاية المطاف قال الكليم رب اني لا املك الا نفسي واخي، ولولا ان اخاه نبي ما ضمنه، سبحان الله. لكن من نعم الله على امة الاسلام وامة خير الانام ان جعل لهم اجدادا صالحين نفرح ونحمد رب العباد ان ننتسب اليهم. 14,100,000 من اجدادنا الصالحين، 114,000 صحابي الذين قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه، وعلى مر السنوات 23 وشهدوا لله بالوحدانية ولحبيبه بالرسالة، ثم ذهب منهم من ذهب او بقي بالمدينة معه من بقي، 114,000 جد صالح. تخيل انت لك 114,000 جدا صالحا، كيف بمن تفخر بالله عليك؟ تفخر بكل واحد واحد، مثلا اضرب امثلة بسيطة، وانا اذكركم فقط والله، يعني انتم اهل العلم والفضل والثقافة. عبد الله بن الزبير ابوه الزبير بن العوام، جدته صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيها رسول الله لولا ان صفية تحزن لتركت جسد حمزة تأكله الطير في اجوافها، سبحان الله. امه اسماء بنت الصديق رضي الله عنه اخت عائشة، فانظر الى النسب. عبد الله بن الزبير اصابت الكعبة يوم ايام يعني سيل جارف، وصلت المياه الى منتصف الكعبة، فلا يذهب احد ولا يستطيع الطواف، فكان عبد الله بن الزبير يقول كيف ينتهي الطواف حول الكعبة، والله لأطوفن في كل صلاة حول الكعبة، فظل اسبوعا كاملا يطوف سابحا حول الكعبة يسبح لكي لا ينقطع الطواف، سبحان. كان له 100 عبد، كل عبد يتكلم لغة تختلف عن لغة 99 الاخرين، وكان عبد الله بن الزبير يكلم كل عبد بلغته ويفهمه، وكان الناس يقولون ان عبد الله بن الزبير يعيش للآخرة كأنه لا يعرف الدنيا، ويعيش للدنيا كأنه لا يعرف الآخرة، وهذا هو المسلم الحق الذي لا يطلق الدنيا حتى يتزوجها غيره. هذا جد من اجدادنا، بالله عليه تفخر به ام لا تفخر؟ سبحان الله. ابو لبابة ابن عبد المنذر الاوسي كان في الجاهلية، هو من الاوس من المدينة، في الجاهلية كان حليفا، قبيلته كانت حليفة لبني قريظة، فلما حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم بني قريظة في القصة التي تعرفونها في قضية الجلاء عن المدينة، واشترط الرسول عليهم شروطا فيها الحق والعدل، قالوا لن نسلم ولن نوافق الا ان ترسل لنا او الينا ابا لبابة، صحابي جليل. ذهب ابو لبابة الى بني قريظة، دخل داخل الحصار، طبعا اليهود اساتذة فن الاعلام والتأثير، وقف الرجال جميعا كبيرهم وصغيرهم لأبي لبابة، وأرسلوا في وجهه النساء والصبيان والبنات يبكين ويصرخ كيف نترك المدينة، كيف يجرينا محمد عن هذا المكان. تأثر قلب أبو لبابة، المؤمن ضعيف، المؤمن ضعيف. لما نرى في البرامج الهوليودية ولا برامج التلفزيون الامريكي او غيره، سبحان الله، يعني كلبا قد قطعت اذن او رد، وتتباكى المذيعة على حال الكلب لك هذا كيف يصل، ويتباكى الناس امام الشاشة، لكن ملايين العراقيين والسوريين والافغان يقتلون. يعني سبحان الله، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب بأسره مسألة فيها نظر. المهم، اليهود أرسلوا من باب التأثير على أبي لبابة في وجه النساء والصبيان، والإنسان بالتالي ضعيف أمام مثل هذه المواقف. قالوا يا أبا لبابة، هل ترى وأنت حليفنا، أو كنت حليفا لنا قبل إسلامك، هل ترى أن نوقع مع محمد المعاهدة؟ قال لهم نعم، وإلا، وأشار بيده إلى رقبته، وإلا سوف تذبحون. يعني شعر أبو لبابة في هذه اللحظة أنه خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعاد باكيا وقال والله لن أدخل إلى هذه الأرض ما حييت، أرض خنت فيها الله ورسوله، وعاد إلى المسجد النبوي، ربط نفسه في سارية من سوار المسجد 6 أيام متواصلة، قال لن أفك هذا الحبل حتى يعفو أو ينزل الله في عفوا ورسوله صلى الله عليه وسلم. كانت زوجته تأتي في كل صلاة تفك قيده ويصلي خلف الجماعة، ثم تعود فتربطه ويأمرها أن تربطه مرة أخرى. بالليل في اليوم السابع، الليلة السابعة، أم سلمة تجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى ركعتين وهو جالس يبتسم حتى تنفرج أساريره. قالت أم سلمة سائلة: سرك الله يا رسول الله، ما الذي يجعلك تبتسم؟ قال: لقد تاب الله على أبي لبابة. يعني وآخرون اعترفوا بذنبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنهم إن الله غفور رحيم، سورة التوبة. قالت: أبشره يا رسول الله؟ قال: إن شئت. كان لسه قبل آية الحجاب. فخرجت أم سلمة على باب غرفتها تنادي في جنح الليل: إن الله قد تاب عليك يا أبا لبابة. الصحابة أسرعوا لفك قيده وفك الحبال، فكان أبو لبابة يقول: والله لا أفكه حتى يفكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك، تنتسب إلى هذا الجد ولا لا تنتسب؟ تفخر به أم لا تفخر؟ الله يرضى عن عمر. كان المصريون لما جاء عمرو إلى مصر، كان في شهر بؤونة وأبيب ومصر، هذه 3 شهور تساوي يونيو ويوليو وأغسطس، يعني شهر 6 و7 و8، كان الشهور القبطية هكذا، وإلى الآن ربما في صعيد مصر الفلاحون يعني يؤرخون للزراعات وللمحاصيل بهذه الشهور. شهر بؤونة ده شهر يونيو وشهر 6، يعني فيما أظن يسمى عند إخواننا الآخرين أيضا في الشام حزيران. المهم، في هذا الشهر في 12 منه تؤتى بجارية بقر، تنتخب زي انتخاب ملكات الجمال، وتلبس أنواع الحلي والياقوت والمجوهرات، وتزف في مركب في النيل، ثم تلقى في النيل حتى يفيض النيل على مصر. هذا تقليد من قبل الفراعنة. فلما جاء عمرو وجهزوا المسألة، عمرو أصبح حاكما لمصر، فقالوا: يا عمرو بن العاص، هذا تقليد لنا كمصريين. قال: انتظروا. فأرسل إلى عمر: يا أمير المؤمنين، حدث كذا، وقص عليه القصة. عمر الله يرضى عنه، وهذا جدنا الصالح، يرسل رقعة مكتوب فيها: من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. الإنسان لما ينتظم مع توحيد الكون يصير الكون كله فاهما له. أنت لما تنتظم، الكون كله مسبح ومسخر للتسبيح، يعني وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يعني الحصى كان يسبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إن حجرا في مكة، بعد أن صرت يعني قبل الرسالة، قبل الوحي، قبل البعثة، كنت كلما مررت عليه سلم عليه، لو مررت به بقال عرفته، يعني الكون كله. بس لكن الله يصم اذاننا عن تسبيح عن سماع تسبيحه حتى نستفيد منها. كن كله، والا الكون يصير ضجيجا. حتى ان ابا بكر يعني نقض وضوءه فخرج من المسجد وراء خلف البقيع يستنجي ويريد الصلاه، فلما امسك حصاه سمع تسبيحها فالقاها. كيف يضع على هذه الحصاه المسبحه يعني نجاسه بول؟ فامسك الثانيه فسمع تسبيحها، الثالثه سمعت قال اللهم اصرف عني تسبيح الحصى حتى اتطهر والحق الصلاه خلف رسول الله. جد من هذا الطراز من عبد الله امير المؤمنين عمر الى نيل مصر، ان كنت تجري من قبلك فلا تجري، يعني ان كنت انت اللي بتجري للمساله قولوا الفيضان او الامطار تنزل على هضبه فيكتوريا في الحبشه، ان كنت تجري من قبلك فلا تجري، وان كنت تجري من قبل الله فاجري، فانك مخلوق بيد الله عز وجل. القى عمرو رقعه عمر فما ان مضت جمعتان حتى فاض النيل 12 ذراعا اكثر مما يفيض من قبل، وانتهت هذه العاده الذميمه. ننتسب لهذا الجد ام لا ننتسب؟ ذهب الى الشام يعني فلسطين وتسلم مفاتيح بيت المقدس وعانق اخاه ابا عبيده بن الجراح، قال ابا عبيده اريد ان ازورك في بيتك. عمر يقصد شيء، عايز يشوف احوال امين الامه. قال يا امير المؤمنين لا داعي لزيارتي، لاني لا اريد ان تعصر عينيك حزنا عليك. صمم عمر فذهب، وجد الامير المولى على فلسطين عبارة عن رحى ومشنة فيها خبز او ليس فيها خبز، يعني فارغة سبحان الله، وقربة. فبكى عمر وقال غيرتنا الدنيا كلنا يا ابا عبيدة الا انت، احنا تغيرنا. عمر هذا الذي حج ب16 دينارا وقال لسالم قد انفقنا الكثير، سبحان الله العظيم. لما يعطي عطاء بيت المال يعطي اسامة بن زيد 3500 دينار المرتبات، ويعطي عبد الله ابنه 3000. فيقول عبد الله ابن عمر يا ابتي والله ما سبقني في مشهد، يعني انا في سن اسامة وكل المشاهد شاهدناها سويا، فلماذا يسبق أسامة عطائي؟ يعني لأن عمر كان يعطي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأول، يعني 5000 أكبر عطاء يعني، وثم البدريين، ثم الذين حضروا أحد، ثم الذين حضروا الخندق، يعني هذا التدرج يعني على قدر خدمتهم في الإسلام. كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت يعني فاطمة والحسن والحسين كان سيدنا عمر يميزهم، يأتي بعدهم بعد ذلك الصحابة درجات. فكان أسامة ابن زيد يعطى 3500 وعبد الله ابنه 3000 فقط. يقول عبد الله يا أبتي والله ما سبقني في مجلس. يقول اسكت أو اصمت، كان أبوه زيد بن حارثة أحب إلى رسول الله من أبيك، وكان هو أسامة أحب إلى رسول الله منك، لأن أسامة اسمه الحب ابن الحب زيد الذي تبناه الرسول لتبطل على يديه عادة التبني. بالله عليك، جد كهذا هل ننتسب إليه أم لا نريد؟ هل نفخر به أم لا نفخر؟ سبحان الله. أبو الدرداء رضوان الله عليه وصل مع طلائع النور إلى قبرص في زمن عثمان، ولما استقرت قبرص في ايدي المسلمين بكى ابو الدرداء. قال جبير بن عبد الله له يا ابا الدرداء تبكي في يوم اعز الله فيه الاسلام؟ قال يا جبير ألا ترى كانت هذه أمة ظاهرة وأمة قوية، لما تركت أمر الله عز وجل منحنا أكتافها وأموالها وأراضيها وأرزاقها، أخشى على أمة محمد أن يفعل بها هكذا. أبو الدرداء ينظر من خلال سدف الغيب ما يمكن أن يحدث للأمم. سبحان الله العظيم. يا إخوتاه، الذي له أجداد صالحون كهؤلاء يجب أن يفخر بهم وأن يحمد رب العباد أن لنا أجدادا أمثالهم. اللهم اجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك المقتدر يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، هكذا التاريخ ارتفاع وانخفاض، قوة وضعف، عز وذل، انتصار وهزيمة، غلبة وغلب، هكذا هو التاريخ. لكن أبت أجيالنا الحديثة إلا أن يعني تجعل أبناءها وبناتها ينطوين أو ينطوون تحت أجداد أخر، أو يبهرون بمن لهم أجداد لو كانوا أجدادا لنا لوضعنا رؤوسنا في الرمال. يعني الثقافات الوافدة علينا والمدارس التي ندخل فيها أبناءنا واللغات التي سبحان الله ما أنزل الله بها من سلطان تخترق بيوتنا وأسماعنا. سبحان الله العظيم، يعني بالله عليك، مندوب القيصر الروسي منذ مئات السنين ذهب للقاء لويس الرابع عشر في باريس، فقص عن رحلته وقال: رأيت رائحة الملك الفرنسي من العفونة ومن النتانة بمكان مثله مثل الحيوان البري، حتى كنت أضع يدي على أنفي حتى لا أشم رائحته. أنا كان لا يغتسل. لويس الرابع عشر اغتسل مرتين في حياته، سبحان الله، مرتين، وكان استخدام الماء عندهم شيء محرم. إيزابيلا التي استلمت آخر مفاتيح ومعاقل قرطبة وغرناطة مكثت محاصرة لغرناطة ثلاث سنوات أربع سنوات لا تغير قميصها، فحدث لها يعني مرض جلدي وماتت، يعني سبحان الله العظيم، تحت وطأة هذه الرائحة. كان الصينيون، الجيش الصيني إذا حارب الجيش الأوروبي في أي دولة في العصور الأولى، كان الجيوش الصينية تضع ورودا في أنوفهم كي لا يشم رائحة الجيوش الأوروبية. وكان بيتر هذا القيصر الروسي في قصره أعزكم الله إذا أراد أن يبول بال على جدران القصر أمام الناس، ولما فتحت إيزابيلا ودخلت غرناطة وخرطبة هدمت كل ألف حمام أندلسي كان موجود فيه الماء البارد والماء الساخن والروائح الطيبة والعطور، في حين أن كان لندن وباريس لم يزد عدد سكاني عن 30 أو 40 ألفا لكثرة الأموات الذين يموتون من كثرة العدوى نتيجة الروائح الكريهة. وكان في نفس الوقت سبحان الله العظيم المدن الأندلسية يربو عدد المدينة على مليون ساكن من الرواج الصحي والفضل الإلهي على هذه الأمة. ما الذي أريد أن أقوله؟ إننا يجب أن نفخر بأن ننتسب إلى أمة فاضلة. ثم الخوف الذي يعصف بقلوبكم هو أن أبناءنا فيما تراه أنت ظاهريا أنهم بعيدين عن الدين. أنا أقول لك: لا، أترك هؤلاء، فإن المستقبل أو مستقبل الإسلام بعد الله في أيديهم إن شاء الله. لماذا؟ لماذا؟ قد يكون الولد ظاهريا أو البنت بعيد عن الدين، أنت ترى هذا، أنت حصرت الدين الجيل الخمسيني والستيني والسبعيني الذي أضع فلسطين والعراق والشام وأظهر هذه الفوضى، ويخرج لنا بعض من النباحين على الشاشات، يعني أنا أسميه نباح، إنسان مذيع أو ضيف، لماذا تشتم الناس الذين ماتوا والذين سبحان الله العظيم في لا يستطيعون أن يردوا عليك، أو مذهبا معينا أو فرقة معينة أو طريقة معينة؟ يعني كما قال شاعرنا: وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالة. بروح الصحراء لا إله إلا الله يطلب أن أن أن أن أن أن أن يطاعنا وأن ينازل الناس: أين الذين من أمامه؟ وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالة. ولدك الذي تخاف أنت عليه؟ لا، أنا غير خائف عليه، أنا رأى فيه الأمل. لماذا؟ لأن هذا الولد لن يأخذ الدين تقليدا، لن يأخذه منك تقليدا أوامر ونواهي، لا، يأخذه فهما. وعندما سوف يأخذه فهما ويناقشه سوف يقر في قلبه، فإن يعني إن تفصل القطرة من بحرها ففي مداه منتهى أمرها، تعود فطرته إلى التوحيد. وهذا هو الجيل الذي سوف يكرر مرة أخرى جيل أسامة بن زيد وجيل عروة رضي الله عنه الذي جيء به وهو ابن 7 سنين. عروة كان يسكن مع أبيه في خيمة على قارعة الطريق، وكان ممر الصحابة فيها، فكان يستمع إلى الصحابة وهم يقرؤون القرآن فحفظ منهم. فلما دخل المدينة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أقرأكم؟ من أقرأكم؟ أشاروا إلى هذا الصبي الصغير 7 سنوات. قال: هو يا أمكم. يقول عروة عن نفسه: فكنت وأم أهلي وقبيلتي في المسجد، يعني مسجد القبيلة، كنت أمه وكنت صغيرا، فنادت امرأة: واروا عنا عورة قارئكم. كان صغير وفقير ما عندوش، فأهدوا إلي ثوبا عمانيا فلبسته لونه أصفر، فما فرحت بعد الإسلام بشيء فرحتي بمثل هذا الثوب. سبحان الله، فرح الولد أن يعني صار إماما وهو ابن 7 سنوات، وأسامة عنده يعني 17 عاما يقود جيشا فيه أبي بكر وعمر، ومحمد بن القاسم فاتح الهند والسن 16 عاما، معاذ بن جبل 23 سنة، سعد بن معاذ 26 سنة، عمر ليوم أن أسلم كان عنده 26 سنة. سبحان الله العظيم، ما هناك من الصحابة كان كبير السن إلا عثمان رضي الله عنه، وأبو بكر الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 عامين، فكان عنده 38 سنة. هؤلاء الشباب هم بإذن الله رب العالمين سوف نجدهم يوما ما، يعني قد نقول قد طلتنا يد الثرى وكنا تحت أطباق الثرى، لكن بفضل الله عز وجل الدين الإسلامي عظمته ليس مرتبطا بأهله ولا مرتبطا بأتباعه أبدا. الدين الإسلامي قوي في ذاته، الإسلام قوي في ذاته، ضمن الله حفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله حافظ هذا الكتاب.